على مدى 40 دقيقة تقريبا يتلو علينا القارئ الشيخ محمد الليثي ما يتيسر من آيات الله البينات من سورة يوسف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نرفع درجات من نشاء فقل أخذنا مكانا.

وحزني

قَالُوا تَاللَّهِ ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. قال لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا. وأتوني بأهلكم أجمعين. اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا. وأتوني بأهلكم أجمعين. ولم فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف. قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أيها الإخوة، عشنا وإياكم في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة لما تيسر من آيات الله البينات من سورة يوسف، تلاها علينا الراحل الشيخ محمد الليثي.